إذا حقق التوحيد والإخلاص وقوي التوحيد والإخلاص أحرق الشبهات والشهوات، وإذا ضعف التوحيد والإخلاص في القلب جاءت الشبهات والشهوات. فالصادق في إيمانه وتوحيده لا يبقى معه شبهة ولا شهوة، وإذا ضعف التوحيد والإيمان جاءت الشبهات والشهوات. فمن حقق التوحيد وأخلص العبادة لله فإن الله تعالى يغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولا يمكن أن يصر على معصية. المحقق التوحيد الصادق لا يمكن أن يصر على معصية ولا يمكن أن يصر على كبيرة، بخلاف ضعيف التوحيد والإيمان فإنه يصر على المعاصي وعلى الكبائر بسبب ضعف توحيده وإيمانه. وبهذا يتبين مناسبة هذه الترجمة، وأن التوحيد فضله عظيم، وأنه يكفر الذنوب. إذا قوي التوحيد والإيمان والصدق والإخلاص في القلب فإنه يحرق الشبهات والشهوات، وإذا لقي الله به فإن الله تعالى يلقاه بالمغفرة والجزاء من جنس العمل. من لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله تعالى يغفر ذنوبه إذا حقق التوحيد والإخلاص. ولهذا قال الرب سبحانه في هذا الكرسي: لو أتيتني بقراب من الأرض خطايا يعني بملأها وما يقلبه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة.